الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس الخامس: الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الدرس الخامس من الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في بيان الإحسان. والإحسان أعلى رتب الدين وأرفعها، فإن الدين ثلاث مراتب: أعلاها الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. وقد بينت هذه المراتب الثلاثة في حديث جبريل المشهور، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال جبريل: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعلم من ذلك أن ديننا ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وأن أعلى مراتب الدين هو الإحسان، ولا يمكن أن يبلغ هذه المرتبة، مرتبة الإحسان، حتى يتمم الإسلام ثم الإيمان. ولهذا قال العلماء: كل محسن مؤمن مسلم، كل محسن مؤمن مسلم، لأنه لا يمكن أن يبلغ مرتبة الإحسان حتى يتمم الإسلام والإيمان. فكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، ليس كل من بلغ درجة الإيمان يبلغ درجة الإحسان، لأن درجة الإحسان أعلى وأرفع. والإحسان هو الإتقان والإجادة، الإحسان هو الإتقان والإجادة في تتميم العمل وتكميله حتى يبلغ أعلى رتبة. وله ركن واحد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو عبادة لله وتقرب إليه جل في علاه، مع إحسان وإتقان في هذا التعبد، باستحضار قرب الله ومراقبة العبد في عبادته لله ومجاهدته لنفسه على تكميل العبادة وتتميمها حتى تبلغ أعلى رتبة. ومن كان كذلك فاز بمعية الله الخاصة كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكما قال جل وعلا: وإن الله لمع المحسنين. وفاز أيضا بمحبة الله، إن الله يحب المحسنين. وفاز أيضا بعظيم ثواب الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن أحسن أحسن الله إليه، وفاز بعظيم الثواب وجميل المآب ورفيع المنازل يوم القيامة. فالإحسان رتبة عالية من رتب هذا الدين، لا تنال إلا بالصبر والمجاهدة للنفس، كما قال الله جل في علاه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالإحسان مجاهدة للنفس ومصابرة ومرابطة ومحافظة على طاعة الله ومداومة مع المراقبة واستحضار قرب الله، وأن يكون في تعبده لله أن يعبد الله كأنه يرى الله. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس السادس: شروط الصلاة. شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الدرس، الدرس السادس، في بيان شروط الصلاة. وهذا الدرس ودروس بعده كلها تتعلق بمسائل متعلقة بالصلاة، فذكر الشروط والأركان والواجبات والسنن ومر معنا أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فإقام الصلاة هو أعظم الأركان بعد الشهادتين، وإقام الصلاة لا بد فيه من مراعاة لشروطها وأركانها وواجباتها ومجاهدة للنفس على تكميلها وتتميمها. ولهذا أورد رحمه الله تعالى هذه الدروس معاونة للمسلم على إقام الصلاة وأدائها كما ينبغي، بالمحافظة على الشروط وعلى الأركان وعلى الواجبات، ومن ثم السنن والمستحبات. وقدم الكلام على الشروط لأنها تسبق الصلاة وتكون بين يديها، ثم ذكر الأركان لأنها تزامن الصلاة، وقدم الأركان على الواجبات لأنها آكد وأعظم، فإن الركن تبطل الصلاة بتركه، تبطل الصلاة بتركه، أما الواجب فإنه يجبر، يجبر إذا ترك بسجود سهو، أما الركن لا يجبره شيء، لا بد أن يؤتى به، لا بد أن يؤتى به. ولو أنه ترك ركنا وسجد سجدتين في آخر صلاته من أجل تركه صلاته باطلة. ولهذا قدم رحمه الله تعالى الركن على الواجب، وقدم الشروط على الأركان لأنها تسبق، تسبق الصلاة وتكون بين يديها في التهيؤ لها والاستعداد. قال رحمه الله تعالى: شروط الصلاة. والشرط كما عرفه العلماء هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. فمثلا الوضوء شرط من شروط الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، عدم صحتها، فمن صلى بلا وضوء لا صلاة له، يلزم من عدمه العدم، فمن صلى بلا وضوء فلا صلاة له، لا صلاة له. ولهذا في حديث المسيء صلاته قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فمن صلى بلا وضوء لا صلاة له، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده وجود. فمن توضأ لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، لكن يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. ولهذا عرف الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. قال: الشرط الأول الإسلام. الشرط الأول الإسلام، وذلك أن غير المسلم وهو الكافر عمله باطل وحابط غير مقبول، كما قال الله سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالكفر والشرك مبطل للعمل. فمن شروط الصلاة الإسلام، من شروط الصلاة الإسلام الدخول في هذا الدين، والدخول في هذا الدين إنما يكون بالنطق بالشهادتين مع الفهم لمعناهما وعقد العزم على تحقيق ما يدلان عليه من توحيد المرسل جل في علاه، وتجريد المتابعة للمرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والشرط الثاني العقل، وضد العقل الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم، المجنون فاقد للعقل لا يعقل، فالقلم عنه مرفوع، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم المجنون، فالمجنون مرفوع عنه القلم. فمن شروط الصلاة العقل. الشرط الثالث التمييز. الشرط الثالث التمييز، أن يكون مميزا. وإنما يبلغ حد التمييز في السابعة، ولهذا جاء في الحديث مروا أولادكم، ويشمل البنين والبنات، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أنه إذا بلغ سبع سنوات يكون مميزا ويفهم ويحسن أن يقيم العمل إذا وجه وبين له. ووقت الأمر بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الرابع من شروط الصلاة رفع الحدث، والحدث يتناول الحدث الأكبر والذي لا يزول إلا أو لا يزال إلا بالغسل، كالجنابة والحيض، والحدث الأصغر الذي لا يزول إلا بالوضوء. فرفع الحدث شرط من شروط الصلاة. قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، فمن صلى وهو محدث سواء الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر فلا صلاة له، صلاته باطلة. قال في الشرط الخامس وإزالة النجاسة، والمراد بإزالة النجاسة أي من البقعة التي يصلى عليها ومن الثياب ومن البدن، تزال من البقعة وتزال من الثياب وتزال من البدن، كما قال الله سبحانه وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. الشرط السادس من شروط الصلاة ستر العورة، ستر العورة. قد قال الله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولهذا من صلى وعار ليس عليه ثياب فصلاته باطلة بإجماع أهل العلم، إلا إذا كان فاقدا لها، إلا إذا كان فاقدا لها. فمن شروط الصلاة ستر العورة. قد جاء أيضا في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض، لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار أو إلا بخمار. والمرأة تغطي بدنها كله في الصلاة إلا وجهها، وإذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنه حتى الوجه يغطى، للأدلة الكثيرة على وجوب تغطية المرأة وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. السابع من شروط الصلاة دخول الوقت، كما قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلها وقت معين، فلا تصلى قبله ولا تصلى بعده، وإنما تصلى في الوقت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فالصلاة تقام لوقتها. وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمه بالصلاة وصلى به في أول الوقت في الصلوات الخمس، ثم جاء من الغد وأمه وصلى في آخر الوقت، ثم قال عليه السلام الصلاة بين هذين الوقتين، وهو وقت الأنبياء من قبلك، الصلاة بين الوقتين أي أول الوقت وآخر الوقت، فالصلاة تصلى في الوقت، تصلى في الوقت، والأولى أن تصلى في أول الوقت إلا في صلاة الظهر إذا اشتد الحر، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فأبردوا بالصلاة أي أخروها قليلا حتى تنكسر شدة الحرارة، حرارة الشمس. قال فإن حرها من فيح جهنم، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الإبراد إذا اشتد الحر. وكذلك ما جاءت به السنة من أفضلية تأخير العشاء، صلاة العشاء، إلا إذا كان في التأخير مشقة على المصلين فإنها تصلى في أول وقتها، وما عدا ذلك فالأولى أن تؤدى الصلاة في أول الوقت. الحاصل أن من شروط الصلاة دخول الوقت، فلا تصلى قبل الوقت ولا تؤخر أيضا إلى ما بعد خروج الوقت. الثامن من شروطها استقبال القبلة، استقبال القبلة وهي الكعبة بيت الله، كما قال الله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فمن شروطها استقبال القبلة. التاسع النية ومحلها القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هنا أي التي يتميز بها العمل، فما الذي يميز صلاة الظهر عن صلاة العصر؟ وما الذي يميز صلاة الفرض عن صلاة النفل؟ إلا ما قام في القلب من نية. فمن شروط الصلاة النية، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل صحابته الكرام. وما يفعله بعض الناس إذا قام للصلاة جهر بالنية قائلا نويت أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات في مكان كذا في إلى آخره، هذا بدعة ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. والبدع كلها يؤزر المرء عليها ولا يؤجر، لأن الأجر مربوط بالاتباع لا بالابتداع والإحداث في دين الله تبارك وتعالى. قد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم. قال رحمه الله تعالى الدرس السادس، الدرس السابع أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14، وهي القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. قال رحمه الله تعالى: الدرس السابع أركان الصلاة. أركان الصلاة، وعرفنا أن الركن هو جانب الشيء الأقوى الذي لا قيام له إلا عليه، لا قيام له إلا عليه. وانتفاء الركن يبطل به العمل، انتفاء الركن يبطل به العمل، لأن العمل لا يقوم إلا على أركانه، العمل لا يقوم إلا على أركانه، كما أن البيت لا يقوم إلا على أركانه. فإذا زال ركن من أركان البيت انهدم، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أو تاد. فأركان الصلاة لا تقوم الصلاة إلا عليها، لا تقوم الصلاة إلا عليها. وأركانها 14 ركنا. الأول القيام مع القدرة، القيام مع القدرة. فإذا كان قادرا على القيام وصلى صلاته المكتوبة جالسا لم تصح صلاته، لأن القيام ركن ما دام قادرا عليه. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا. وفي حديث المسيء صلاته قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فإذا كان قادرا على القيام لابد أن يصلي قائما، وإذا كان غير قادر على القيام يصلي جالسا. فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الملاحظات على بعض المصلين أنه يدخل المسجد ثم يذهب إلى الأماكن المخصصة للكراسي ويأخذ واحدا منها ثم يجعله في مكانه في الصف، ثم يجلس ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، مع أنه دخل المسجد ماشيا، ولو وجد رفيقا له أو صاحب ربما وقف معه وتحدث قائما فعنده قدرة على القيام، عنده قدرة على القيام ومع ذلك يصلي جالسا. ولهذا ينبغي على من كانت هذه صفته يدخل المسجد ماشيا ويأخذ كرسيا فلا أقل من أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، وإذا شعر أنه بحاجة إلى الجلوس وما يتمكن من المواصلة في القيام، ولا سيما إذا كان في القيام إطالة شيئا ما، يجلس. أما هكذا من أول صلاة يبدأها وهو جالس وقد جاء ماشيا حتى اختار المكان وهيئه وجلس فيه، فمثل هذا ينبغي أن يتنبه له. فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أي اتق الله ما استطعت. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وسميت هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام لأنها مفتاح الصلاة وأول الصلاة والمدخل إلى الصلاة، فلا يدخل الصلاة ولا يحصل التحريم إلا بها. ومن معلوم أن المصلي إذا كبر بمجرد التكبير حرمت عليه أمور لم تكن محرمة عليه قبل الصلاة، فتحريمها التكبير، تحريمها التكبير. وجميع الأعمال التي تكون في الصلاة كلها تفصيل لهذا التكبير الذي هو تحريم للصلاة، فأنت تركع وتسجد وتخضع وتذل وتذل وتدعو وتناجي وتسبح إلى غير ذلك، كل ذلك تكبيرا لله، تكبيرا لله سبحانه وتعالى. فتحريم الصلاة التكبير، والتكبيرة التي هي تكبيرة الإحرام التي تكون في أول الصلاة ركن من أركانها. فإذا دخل في الصلاة بدون تكبير أو مثلا بلفظة أخرى غير التكبير كالله أعظم أو الله أجل أو نحو ذلك، فإنه لا يتحقق بذلك دخول الصلاة ولا تحريمها، لأن تحريمها إنما هو التكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم عين هذا اللفظ دون غيره، وفي حديث المسيء صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، عين اللفظ نفسه كبر. فلو لم يكبر قال الله أعظم أو الله أجل أو نحو ذلك فإن الصلاة لا تصح، لأنه لم يأتي بتحريم الصلاة الذي هو التكبير. الركن الثالث قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن، وقراءتها ركن في كل صلاة بل في كل ركعة من ركعات الصلاة. ولهذا فإن الفاتحة افترض الله سبحانه وتعالى على العباد قراءتها في اليوم والليلة 17 مرة، وهذا مما يدل على عظيم شأن الفاتحة. ومن عظيم شأنها في الصلاة أن الله سبحانه وتعالى سماها صلاة، أن الله سبحانه وتعالى سماها صلاة، كما في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي، قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالله جل وعلا سمى الفاتحة صلاة، وهذا يدل على عظم مكانتها في الصلاة. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب وهي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى من أسمائها أم القرآن، وذلك لأنها كما قال العلماء حوت إجمالا ما اشتمل عليه القرآن تفصيلا، فهي سورة جمعت إجمالا ما فصل في القرآن كله. ولهذا في سورة الفاتحة من الدروس العظيمة النافعة الكثيرة. وإذا كان مطلوب من المسلم أن يتدبر القرآن فلا يتدبرون القرآن، فكيف الشأن بهذه السورة التي يقرأها المسلم قراءة مستمرة، يقرأها فرضا في اليوم والليلة 17 مرة. ولو نظر المرء مثلا من بلغ 70 سنة من عمره وبدأ الصلاة من صغره، كم قرأ هذه الفاتحة في حياته؟ ولهذا لا يليق بالمسلم أن يكون حظه منها مجرد القراءة، بل ينبغي أن يعنى بتدبرها وعقل معانيها ودلالاتها وما فيها من الدروس المتنوعة والعبر البالغة. وقد يسر الله لنا مجالس عديدة في معاني الفاتحة، بلغت ما يقرب من 12 مجلسا في استخلاص الدروس والعبر المستفادة من هذه السورة العظيمة، وهي موجودة صوتيا، من بحث عنها وجدها بإذن الله سبحانه وتعالى. وينبغي حقيقة على المسلم أن يعتني بهذا المقام، فهم معاني هذه السورة العظيمة وتدبر دلالاتها، حتى تكون قراءته لها في كل مرة عن علم وتفقه وبصيرة بمدلولات هذه السورة. وإن من الأمور المؤسفة أن كثير من عوام المسلمين يقرأ الفاتحة ولا يستشعر أن قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء، لا يستشعر ذلك، لا يستشعر أنه بهذا يدعو الله بأعظم أمر وأعظم مطلوب. أعظم دعاء أن تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، هذا أعظم دعاء. ولهذا أوجب الله علينا هذا الدعاء 17 مرة في اليوم والليلة لعظم شأنه. وبين يدي هذا الدعاء ثناء وتمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى وإقرار بالعبودية له، ثم يأتي هذا الدعاء العظيم والمطلب الجليل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرابع من أركان الصلاة الركوع، الرابع من أركان الصلاة الركوع، وسيأتي أيضا الطمأنينة في الأركان كلها، الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في الاعتدال منه والطمأنينة في السجود والطمأنينة في الاعتدال منه. فمن أركان الصلاة الركوع، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال واركعوا مع الراكعين. فالركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. وفي حديث المسيء صلاته قال له عليه الصلاة والسلام ثم اركع ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قال والاعتدال بعد الركوع، أي أن يقوم حتى يعتدل قائما ويعود كل عظم إلى فقاره ويطمئن. وفي حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولا صلاة لمن لم يقم صلبه بعد الركوع، لا صلاة له. ومن الأمور المؤسفة أن في المصلين من إذا رفع من الركوع هوى إلى السجود قبل أن يعتدل قائما، هوى إلى السجود قبل أن يعتدل قائما. ومن كانت كذلك صلاته فلا صلاة له، لأنه ضيع ركنا من أركان صلاته، وكان بها بعمله هذا وقع في سرقة هي من أسوأ السرقة، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، الذي يسرق من صلاته. وبين عليه الصلاة والسلام أن السرقة من الصلاة هو هذا الإخلال بترك الطمأنينة، سواء في الركوع أو في الرفع منه أو في السجود أو في الرفع منه. وعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من السرقة أسوأ من سرقة المال، والمال يتعلق بحقوق العباد، والصلاة تتعلق بحقوق الله، وحق الله أعظم، وحق الله تبارك وتعالى أعظم. الحاصل أن من أركان الصلاة الاعتدال بعد الركوع، يعتدل قائما حتى يعود كل عضو إلى فقاره، كل عظم إلى فقاره، ويطمئن، ثم بعد ذلك يهوي للسجود. ثم ذكر السادس والسابع، السجود على الأعضاء السبعة والرفع منه. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة، وأشار إلى أنفه، أي الجبهة والأنف هذا عضو، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، وأطراف القدمين. ولا بد أن تمكن هذه الأعضاء حتى يأخذ جسمه كل حظة من السجود: جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، وأطراف قدميه. ولو أنه لم يمكن أحد هذه الأعضاء في حال سجوده لم تصح سجدته، مثل ما يحصل من بعض المصلين إذا سجد تجده من أول السجدة إلى آخر السجدة يحك بإحدى قدميه القدم الأخرى، يحك بإحدى قدميه إلى القدم الأخرى إلى أن تنتهي السجدة. هذا لم يسجد على السبعة الأعضاء، لم يسجد على الأعضاء السبعة. فمن أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة والرفع منه. قال الثامن الجلسة بين السجدتين وهي ركن، الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. فإذا رفع من السجدة الأولى جلس، وأقل ما يكون في هذا الجلوس أن تحصل الطمأنينة بأن يطمئن، يركض البدن، يحصل للبدن الركود. فإذا جلس واطمأن في جلوسه يسجد بعد ذلك. فمن هوى إلى السجدة الثانية قبل أن يتحقق هذا السجود يكون بذلك ترك ركنا من أركان صلاته. وفي حديث المسيء صلاته قال ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها، افعل ذلك في صلاتك كلها. قال والطمأنينة في جميع الأفعال، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ولهذا مر معنا في حديث المسيء صلاته يذكر عليه الصلاة والسلام هذه الطمأنينة في الركوع وفي الرفع منه والسجود وفي الرفع منه، أي أن الطمأنينة مطلوبة من العبد في صلاته كلها، في صلاته كلها. والترتيب بين الأركان كما هي مرتبة في حديث المسيء صلاته، وفي كل مرة في كل ركن يقول ثم افعل كذا ثم افعل كذا، وثم تفيد الترتيب، فيؤتى بهذه الأركان مرتبة لا يقدم منها شيء على شيء، لا يقدم منها شيء على شيء. فمن أركان الصلاة الترتيب بين هذه الأركان. قد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحادي عشر والثاني عشر: التشهد الأخير والجلوس له. التشهد الأخير والجلوس له. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، إلى آخره. وقال أيضا في الحديث الآخر: ولكن قولوا التحيات لله. فالتحيات قراءتها في التشهد، في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، أما في التشهد الأول فهي واجب من واجبات الصلاة، لو نسيها تركها نسيانا يجبرها بسجدتين للسهو في آخر صلاته. الثالث عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر ما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والتسليمتان، والتسليمتان، وفي الحديث قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالتسليمتان ركن من أركان الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس الثامن: واجبات الصلاة. واجبات الصلاة وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. قال رحمه الله تعالى: الدرس الثامن: واجبات الصلاة. واجبات الصلاة. وواجبات الصلاة هي أمور وأفعال وأقوال تجب في الصلاة، لكنها ليست ركنا، ولهذا تجبر إذا تركها المرء ناسيا بسجدتين للسهو في آخر صلاته، كالشأن في الحج. الحج له أركان أربعة، وهي النية والطواف والسعي والوقوف بعرفة. وإذا ترك شيء من هذه الأربعة، إذا ترك المرء شيئا أو ترك الحاج شيئا من هذه الأمور أربعة، لا يجبره دم ولا غيره، لا بد أن يؤتى به. مثل لو أن حاجا أتى بأعمال الحج وترك السعي وذهب إلى بلده مثلا، حجه لم يتم، ولا ينفع أن يهدي هديا أو مئة أو أكثر أو أقل، لا بد أن يرجع ويأتي بهذا الركن الذي بقي عليه حتى يتم حجه. والحج له واجبات سبعة، له واجبات سبعة، لو ترك واحدا منها، لو قصر وترك واحدا منها، فإنه يجبر بدم. إن كان متعمدا في الترك فإنه يأثم وعليه دم يجبر هذا النقص، وإن لم يكن متعمدا، وإن لم يكن متعمدا لذلك، كان يكون تركه جهلا مثلا أو نحو ذلك، فإنه لا يأثم لكن عليه أن يجبره بدم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما. وإهراق هذا الدم يسمى دم جبران، يجبر هذا النقص. فهذا الدم في الحج كالسجدتين في الصلاة، سجدتين السهو، هذه طاعة للرحمن وإرغام للشيطان وجبر للنقصان الذي يكون في الصلاة، وجبر للنقصان الذي يكون في الصلاة. قال: جميع الواجب الأول جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. مر معنا أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وما عدا ذلك من التكبيرات كالتكبير عند الركوع وعند السجود والرفع منه ونحو ذلك من التكبيرات، هذه كلها من واجبات الصلاة. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. فهذه التكبيرات التي في الانتقال من ركن إلى ركن تعد من واجبات الصلاة. الثاني والثالث قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، أي للإمام وللمأموم وللمنفرد، للإمام والمأموم وللمنفرد. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، ومن يصلي منفردا عندما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وجميعهم يقولون الإمام والمأموم والمنفرد بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه يقول سمع الله لمن حمده حينما يقيم صلبه من الركوع، عندما يقيم صلبه عليه الصلاة والسلام من الركوع. وفيه أيضا في حديث أبي هريرة ثم يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، وفي بعض الروايات اللهم ربنا ولك الحمد. ومعنى سمع الله لمن حمد أي استجاب، لأن السمع هنا سمع الإجابة، سمع الله لمن حمده، فالسمع هنا سمع إجابة، أي استجاب الله تبارك وتعالى لعبده الحامد لربه ومولاه سبحانه وتعالى. الرابع والخامس قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. قد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيها الرب. ومن تعظيم الرب أن تقول سبحان ربي العظيم، وكذلك سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في ركوعه وسجوده. الحاصل أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود هذا من واجبات الصلاة. السادس